عرفتهم معلقون من أرجلهم وأنا أقول أعوذ بالله من النار. فإذا ملك أخذني منهما وقال لي لم ترع، أي لا تخف، فاستيقظ. فكأنما استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة أم المؤمنين وهي أخته، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى، برغم أن الرؤيا لا تبشر، فإن الرؤيا عادة لا تتناسب، لا تتناسب مع الواقع، يعني تأويل الرؤيا قد يأتي بعكسها. جاءته البشرى فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، او قال كما في الرواية الاخرى عبد الله رجل صالح، وهذه شهادة لا تعدلها شهادة، لان الذي شهد بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل رجل واذا عدل رجلا لا جارح له على الاطلاق، واذا اسقط رجلا لا رافع له على الاطلاق. لقال نعم الرجل عبد الله، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطها احد قط، لكنه قال لو كان يقوم من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا، اي انه جعل اغلب الليل قياما، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يقوم من الليل، ولم يقل لو كان يقوم الليل، انما لو كان يقوم من الليل. فاخذ هذه البشارة برؤيا، فاذا رأيت رؤيا على خلاف مرادك فلا تنزعج. يعني احيانا قد يرى بعض الناس انه يجامع محارمه في المنام فيقوم منزعجا، نقول ان الرؤيا لا تكون على وفق الحكم الشرعي في الواقع، مجامعة المحارم في الحقيقة من اكبر الكبائر، ويحد المرء بها، لكن في المنام لا يشترط ان تكون قبيحة كما هو في الواقع. اسبال الازار مثلا في الواقع حرام، لا يحل لرجل ان يطيل ازاره سواء كان قميصا او كان بنطلون او كان سروال، لا يجوز له ان يطيل ازاره اسفل الكعبين، لكن إطالة الإزار في المنام محمودة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى ناسا يعرضون عليه وعليهم قمص، في رجل قميصه إلى ركبته وقميصه إلى نصف ساقه، قال ورأيت على ابن الخطاب قميصا يجرجر، وهذا في الواقع حرام، حكم الشرعي انه حرام، ولكن في المنام رآه يجرجر، فقيل يا رسول الله وما اولته؟ قال الدين، دينه متين سابغ كثيابه. فكان من اهمية الرؤيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر ان يقول لاصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا إذا كان ذا بال. لكن في هذا المجلس لم يقل لهم هل رأى أحد منكم رؤيا، بل قص عليهم رؤيا رآها هو صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها عدة مشاهد. المشهد الأول رجل مضطجع،

فيضطر أن يكذب لأجل إرضاء فلان أو فلان أو يختلف، فهذا هو الذي يورطه. ولذلك إذا ابتلى الله عز وجل عبدا بفقد بصره فصبر على هذا البلاء، قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من ابتليته بأخذ كريمتين، وفي اللفظ الآخر بأخذ حبيبتين، فصبر لن أجد له جزاء إلا الجنة. سماها كريمة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، لكن فاقد البصر لا يستطيع أن يعبر الشارع حتى يقول يا فلان خذني، لا يستطيع أن يفعل ما يتمناه حتى يجد قائدا، والحاجة إلى الناس ذل حتى لو كانت إلى أكرم الناس فإنها ذل. وسماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها، فعند فاقد البصر يستوي الذر الثمين مع الخرز المهين، وسواء عليه لبس أفخر الثياب أو أرداءها، وسواء عليه جلس على الحصباء أو جلس على السجاد الفاخر، كله يستوي عنده، ولا ترى له من الطموح في الدنيا ما يكون لذوي الأبصار. فهذا البصر كم ورق من الإنسان، وكم ضيع من حياة إنسان. فكثير من الناس يكذبون بسبب البصر. غياث بن إبراهيم رجل كذاب دخل على المهدي أمير المؤمنين، وكان المهدي يلعب بالحمام، حمام الزاجي اللي كانوا يبعثوه زمان برسائل الحرب ويستخدمونه زي المخابرات كده سرية، فكان يلعب بالحمام. فلما دخل غياث بن إبراهيم الجماعة الحاشية اللي حوالين أمير المؤمنين قالوا له: حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. لو بيلعب بلي مثلا يبقى برضه ندور له على حديث، بيلعب مصارعة ندور له على حديث، وهكذا. ارضيه يعني، ابسطه، قل له أي حاجة تبين إن هو رجل هياخد ثواب وحيدخل الجنة باللعب ده. على طول جاهز: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نخل أو حافر أو جناح. هو الحديث الصحيح لا سبق أي لا جائزة إلا في ثلاث، فلأن الكذاب ده هيزود رابع فأنشيل كلمة ثلاث من الحديث، وقال لا سبق إلا، وجاب الثلاثة الأولين الصحاح وأضاف إليها أو جناح. لا سبق إلا في خف اللي هي كناع عن البعير، أو نص عن الرمح، أو حافر عن الخيل، وكان الكلام ده كله بيستخدموه في الحروف، يبقى فيه جوائز بقى لأحسن البعير، البعير اللي يسبق. طبعا اليوم بيقام بقى حلقات الهجن، سباق البعران فيها، واحنا الان في عصر الصواريخ، واحد قاعد تحت الارض يوجه صاروخ لبلد يهدمها كلها، ايه بقى الهجن اللي بتنفقوا عليها ملايين؟ طب زمان كان الهجن دي بيستخدم في الحرب والقتال والمصارعه والكرب والفر مع الخيل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام سمح بالجوائز فيها، في الخف الحافر والنصر. فأم هذا الكذاب زود أو جناح كناية عن الحماء، فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، ولما أخذ الدراهم وانصرف قال المهدي: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. طب اديت الفلوس ليه؟ لما انت عارف انه كذاب، ده كان المفروض، لان المهدي بعد كده ثم امر بذبح الحمام، ده انت كنت تذبحه، هو الذي كان يستحق الذبح لانه كذب على رسول الله عمدا، وانت تعلم انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تبقى مش كويس. فقال لك ان الجارية بقى لما تكسر الكلام وتقلبه الكلام ده يبقى كويسة وجميلة ومقبولة. ففسروا بهذا. فقال له رجل من البادية: ان المرأة ما قصدت ما قلت او ما فهمت، انما قصدت ايه؟ قصدت الذي يسميه علماء البلاغة التورية، تنحل احيانا، يعني تقول كلاما غير مراد. فاللحن هنا لحن في المعنى وليس لحنا في اللفظ كما فهم الجعل، كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيخان. قال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة ورى بغيرها، عشان ما فيش حد يعرف هو رايح فين، ورى بغيرها يعني عمى سبيله عن الناس، اذ الحرب خدعة. هو رايح هنا يروح يقول هنروح هنا. ادي معنى التورية، كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. انت عندما تقول هذا الكلام تقصد المعنى البعيد والمستمع يفهم المعنى القريب. زي مثلا انا صائم، كل الجلوس في هذا المسجد ومن يسمع هذا الكلام اذا سمع مني انا صائم يبقى يتبادر الى ذهنه اقرب معنى للصيام هو الامساك عن الشرب والاكل والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولكن الصيام لغة ابعد من هذا، الصيام مطلق في الامساك. مريم عليه السلام قالت: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. هذه اللي بيسميه العلماء التورية. يبقى في معنى بعيد ومعنى قريب. مثل ابنة الرجل الصالح لما قالت واعجبها موسى عليه السلام، أعجبها أمانته وفتوته، فبدل ما تقول لأبيها يا أبت زوجنيه أو نارد كويس، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلم تصرح بمرادها لكن أباها فهم مرادها، فعرفون أرسل لي ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فهو بيقول إن المرأة تقول ويل وتل وتلحن أحيانا، يعني تقول كلاما لا يفهمه الذي يستمع، إنما تقصد معنى بعيد. فقال الجاحظ، وهذا هو محل الشاهد، قال: وكيف لي بما سارت به الركبان؟ طب ده أنا ألفت الكتاب وكتبت الكلام ده هو وكل واحد نسخ له نسخة وفي بيته. طب أنا إذا أردت أن أصحح مثل هذا الخطأ من أين لي أن أصححه؟ وكيف آتي بالنسخ التي صارت عند الناس حتى أصحح غلطي؟ لذلك كان شعبة بن الحجاج رحمه الله إذا استفتاه رجل لا يفتيه حتى يأخذ اسمه وعنوانه ثم يفتيه، فإذا بدا له أن الفتوى على خلاف الحق ذهب إليه في بيته فقال: ما قلته لك ليس كذلك، والفتوى على كذا وكذا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم اكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، تعبير الملكين يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني يصعب جدا إصلاح آثار هذا الكذب. وللحديث بقية بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا أنت ولي. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأنا يعني أنبه على شيئين قبل أن أكمل الكلام عن درس اليوم. الشيء الأول يتعلق برؤية الهلال، وهل إذا رؤي الهلال في بلد مسلم يشترك معنا في جزء من الليل أنه يلزمنا أن نصوم على صومه، أم أن لكل بلد مطلعا خاصا؟ إن الناظر في الأدلة يجد أن أقوى المذاهب في هذا هو المذهب الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد يشترك معنا في جزء من الليل فإننا نصوم مع هذا البلد. والمذهب الآخر أن لكل بلد مطلعا مستقلا، وكلا المذهبين معمول بهما، يعني من المذاهب المعتبرة. طيب، في حالنا نحن في هذا التخبط في رؤية الهلال، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وليس هناك أي ضابط علمي لرؤية الهلال أبدا، مش أي ضابط علمي أبدا، لا المذهب الأول اتبعه ولا المذهب الثاني اتبعه على الأصول العلمية المعروفة. فالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كان سئل هذا السؤال، وهو ممن يقول بالقول الأول، ممن يقول بالقول الأول، وقد دون الشيخ رحمه الله هذا الكلام في كتاب تمام المنة. قال يعني الصواب الذي ينبغي أن يعمل المسلمون به، وهذا ليس كلام الشيخ الألباني وحده، لكن كلام أيضا لجنة الفتوى السعودية، أن لكل بلد مطلعا خاصا، يعني لا تخالفوا رؤيا المفتي في بلدكم. وهذا هو ما ينبغي أن نعمل به الآن. طيب، واحد يقول طيب كيف رجحت المذهب الأول ثم خالفته عند التطبيق في الفتوى؟ نقول هناك أصل معروف عند أهل العلم، وهذا الأصل يقول يجوز بل يشرع أن تأخذ بالرأي المرجوح وأن تترك الرأي الراجح خشية الفتنة. هم العلماء الذين قالوا بالمذهب الأول، وإن المسلمين كلهم يتوحدوا على رؤية واحدة ويكون عيدهم واحد، كان من أهم الأهداف هو الشعور العام بالترابط والتآخي ما بين المسلمين في بلاد العالم. طيب، لما يكون في البلد الواحد في تفرق في هذه المسألة، فهذا في تضييع لهذا المعنى الذي قال به العلماء الأولون. يعني أنا لو العيد مثلا في السعودية، في السودان، أو في ليبيا مثلا، وهي البلاد المتاخمة لنا، أنت هنا في مصر لا تشعر بالخلاف بينك وبين ليبيا، لأن هؤلاء أقوام في واد وأنت في واد. إنما في البلد الواحد، بل في الأسرة الواحدة، تجد واحد مفطر وعنده عيد، والتاني لسه بيكمل آخر يوم من رمضان، وهذا فيه تفرق، تفرق الذي حرص العلماء على تحاشيه، وقالوا من جملة الأسباب التي رجحها القول الأول إن هذا فيه شعور بالتضامن وبالتآخي. نرجع إلى الأصل الذي قاله أهل العلم، وهو جواز بل مشروعية الأخذ بالقول المرجوح وترك القول الراجح اتقاء الفتنة. فإذا قلنا إن اختلاف المطالع قول مرجوح لكن فيه شيء من القول، والدليل وله دليل، والدليل يحتمله. لهذا كان قولا معتبرا، كان قولا معتبرا وإن كان مرجوحا، يعني كان في المرتبة الثانية من حيث القوة. أصل العلماء أو ذكروا أدلة لهذا الأصل فقالوا من ذلك حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، والجملة التي سأذكرها لم ترد في الصحيحين ولكن في سنن أبي داود. فممكن لو أردنا أن نخرج هذا الحديث نقول رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وهذا الحديث أنه قيل لابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في منى، وخلف أبي بكر وعمر، بل وخلف عثمان جزء من في جزء من خلافته، ولكن عثمان تأول ورأى أنه مقيم، وكذلك تأولت عائشة وقالت مهما مشيت فأنا مع أولادي وبني، فرأت أنها مقيمة ورأت أن العلة هي السفر فأتم. فكان عثمان بن عفان يصلي في منى أربعا، فأنكر عليه ابن مسعود، أنكر عليه أن يصلي أربعا في منى. فلما أذن للظهر قام ابن مسعود فصلى خلف عثمان، فقيل له قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني أنكرت عليه ثم وافقته. فقال ابن مسعود ليت لي منها ركعتان متقبلتان، الخلاف شر. فترك ابن مسعود ما يعتقده راجحا، وعم وفعل مع عثمان ما يعتقده مرجوحا، وعلل ذلك فقال إن هذا اتقاء الفتنة، أو قال الخلاف شر. فالشيخ الألباني رحمه الله مع تشدده ونصره للمذهب الأول قال ما معناه في كتاب تمام المنة، ولكن أرى ألا يخالف المسلمون رؤيا بلدهم، لأن هذا مما يزيد الشقاق والتصدع حتى يأذن الله عز وجل ويجتمع المسلمون على قول سواء، وهذا هو القول الذي رجحته لجنة الفتوى أيضا السعودية. فيعني إذا ظهر، إذا قيل لنا رمضان غدا فإننا نلتزم بالصيام مع رؤيا أهل البلد. التنبيه الثاني، بعض الإخوة إخواننا، وليست هذه المرة الأولى التي يصلوني فيها مثل هذا العتاب، أنني لا أرد على الهاتف، وأن الإخوة يتصلون بي كثيرا وأنا لا أرد. بلا مبالغة أيها الإخوة، أنا أرد على حوالي 60% من المكالمات، والستون بالمئة هذه تساوي من الساعة التاسعة إلى الواحدة ليلا، وهذا الكلام كل ليلة. يعني أحيانا لا أرد على الهاتف لأني خلاص دماغي سينفجر، فباخد راحة. الراحة دي ممكن تكون تلت ساعة، يجي فيها حوالي 20 أو 30 مكالمة، ولا أرد. كل صاحبنا اللي بيتصل اتصل أكثر من مرة، فأنا بالحقيقة لا أقصر أبدا في الرد على الهاتف، بل أرد بما أستطيع، ولا أستطيع أن أرد على كل المكالمات التي تأتيني. لكنني أنصح الأخ المتصل إذا اتصل إن أن يتكلم، ويتكلم ويعرض سؤاله أو يعرض مشكلته. لكن في بعض الإخوة يتصل ويقفل، واتصل ويقفل 30 مرة ورا بعض مثلا، وأنا لا أدري، لا أستطيع بالتجربة، خلاص يعني افتويت مرارا بأن أرد ألاقي واحد زهقان وعايز واحد يروق، ها مكتئب والدنيا بيبص لها من خرم إبرة والكلام ده، وعايز واحد يروقه، ما اقدرش اروقه باختصار. ليه؟ ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. او واحدة عندها مثلا مشكلة مع حماتها مع جوزها مع الكلام ده، وانا ما اعرفش، ما ليس في يدي حل اكثر من الكلام العام، اصبري واحتسب، والكلام اللي هو لا يشفي المتصل. المتصل لما انا بقول اصبر واحتسب والكلام ده صح، ممكن يقع على قلبي برضا وسلامة، لكن لا يكون حلا لمشكلته. وانا لا استطيع، طالما ما اعرفش جوزها ما اعرفش حماتها وليس لا اتدخل، يبقى مش هقدر احل المشكله. فاحيانا بخاف ان يكون الطرف المتصل غير جاد في السؤال، او ان مشكلته تافهه، او انه عايز يفرفش عن نفسه، بان انا اكلمه شوية او عايز يدردش مثلا وليس عندي وقت، فبالتالي اي واحد يتصل ويغلق الهاتف انا لا ارد عليه. انما اذا اتصل واتكلم وانا جالس بجانب الهاتف مثلا باسمع المكالمة بالكامل اسمعها، فاذا رأيت مكالمة مهمة فانا برفع الهاتف واقول له نعم سمعت المكالمة والاجابة كذا وكذا. ان في فعلا ناس بيكونوا مضطرين، ناس جزاهم الله خيرا من اخواننا لما قلنا انه ينبغي ان يكون لك مستشار خاص وينبغي ان يكون لك مفتي زي ما يكون اي مريض له مستشار طبيب يتابع معه المرض، ينبغي ان يعني قبل ان تعقد صفقة من الصفقات انك انت تسأل حلال ام حرام. فعلا استجاب كثير من اخواننا التجار جزاهم الله خيرا لهذا، وبيسألوا فعلا قبل عقد اي صفقة هذه الصفقة هي حلال ام حرام. فمثل هؤلاء انا ارد عليهم اذا كنت موجودا. فانا ارجو يعني من اخواننا يعني ان يحسنوا الظن باخيهم، وانا فعلا اقولها من قلبي، انا فعلا استمتع بخدمتكم، فعلا اشعر بمتعة وانا اخدم اخواني، اشعر بمتعة وانا اخدم اخواني، وهذه رسالتي الحقيقية ان اكون خادما لكم، وأنا لا أقصر بحمد الله عز وجل أو أرجو ألا أقصر في هذه الخدمة. فإخواني يحسنون بي الظن جزاهم الله خير. ثم نواصل الكلام أو الكلام على بعض المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية. قال صلى الله عليه وسلم ثم أتينا على مثل بناء التنور، التنور هو الفرن، مثل بناء الفرن، وإذا فيه أصوات ولغط. قال فاطلعنا فإذا رجال ونساء عراة، فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا. وفي بعض طرق الحديث إن هم الزواند والزناة دول إذا جاءهم لهب من أسفل بيصعدوا إلى فوق في فتحة كده فوق، يصعدوا إلى فوق يريدون أن يخرجوا منها ثم يسقطوا مرة أخرى، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا أي عملوا ضوضاء. فلما عبرها الملكان، وقد ورد في صحيح البخاري في موضع آخر في هذا الحديث أن الملكين جبريل وميكائيل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عن هؤلاء قال هؤلاء هم الزناة والزوان. وكان الجزاء من جنس العمل، تعرف الشهوة، الشهوة دي نار، لما يكون عنده الشهوة بتتأجد في صدره بتبقى زي النار بالضبط تحرقه وتلسعه. فإذا كبح جماح نفسه وصبر على هذه النار التي يجدها في صدره عافاه الله من نار الآخرة. لكن هؤلاء لم يصبروا على هذه النار التي يجدونها من قوة الشهوة واستجابوا لأهوائهم وعصوا رب العالمين وزنوا بمن حرم الله عز وجل عليهم أن يأتوهم عذبهم بنار الآخرة. تعرف الزنا من أقبح المعاصي، الشرك ولا الزنا اللي هو أعظم؟ الشرك طبعا أعظم، ولكن الزنا أقبح من الشرك. شوف برغم أن الشرك أعظم من الزنا، والشرك هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. لا تحيط سيئة بصاحبها إلا الشرك، اللي هي السيئة التي تأكل كل الحسنات. برغم خطورة الشرك إلا أن الزنا أقبح، ولذلك لا يعير أحد بكفر أبيه أو بكفر ابنه أو بكفر امرأته، كما لم يعير إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه، ولم يلحقه عار ولا شنار به، ولم يعير نوح عليه السلام بكفر ابنه، ولم يعير لوط عليه السلام بكفر امرأته، وهكذا. لكن الزنا عار، لهذا قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. الزنا لا يحتمله أحد أبدا على الإطلاق، وهذا الزنا مؤذن بخراب الديار، هذا الزنا يزر الديار بلاقع. لا أنسى من حوالي 20 سنة كنت بخطب في أحد المساجد وتكلمت عن عقوبة الزاني المحصن. الزاني المحصن اللي هو المتزوج إذا زنى بعد زواجه الحكم الشرعي بتاع الرجم كما أجمعت الأمة عليه، هذا فيه نص وإجماع، بيحفر له حفرة في الأرض يبقى وسط ده مدفون في الأرض ثم يقذف رأسه بالحجارة إلى أن يموت. فأنا لما قلت هذا الحكم وبعدين بعد الخطبة أعطيت درس قصير وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا تجاوز 70 في تقديري، وهذا الرجل واقف بينتفض، فأنا لما يعني رأيته ظننت أن هذه حالة مرضية عنده مرض نعاش مثلا واقف بينتفض، فلما رآني كأنما رأى حتفه كأنه شاف ملك الموت، وأتى وأمسك بيدي وخطفها وأراد أن يقبلها، فاستعظمت ذلك منه لارتفاع سنه. قال أنا لي سؤال، انتحيت به جانبا فقص علي أنه ظل يزني 20 سنة وما يعني ترك امرأة في الحي إلا وتفنن في أن يصل إليها، وقص حاجات عجيبة حاجات مخازي يعني. ثم تاب بعد ذلك فبيقول أنا سمعت منك الكلام ما سمعت كلاما بعده، خلاص يعني كان عقله راح، وأول ما سلمنا كان أول واحد يخرج من الجامع وذهب إلى البيت من التأنيس أو من الرعب الذي دخله من ذكر الحد عليه، ذهب إلى البيت لم يستطع أن يجلس على الكرسي، فرجع مرة أخرى برغم بعد المسافة بين المسجد وبين بيته لم يسترح، عايز يشوف إيه حاله يعني ما حكمه. فذكرته بالله تبارك وتعالى وأن الله لا تعظمه ذنب، خلاص يعني انتهت القضية مش هنقدر نعمل له حاجة، وهذا رجل يعني على مشارف الآخرة والله عز وجل لا يتعظمه ذنب. وبينت له قال لي طيب قل لي أي حاجة أعملها تسقط هذا الذنب، أي حاجة قل لي أي حاجة عندك، أقول له مثلا تكفل يتيم، يقول لي ممكن أكفل 10 ممكن أكفل 100 كده. فهذا الرجل من جملة ما قص علي أن الله عز وجل انتقم منه فعلا، كان رجل من أصحاب الملايين وذهبت كلها حتى إنه بيتكفف ثمن الدواء، أولاده تنمروا له وتنكروا له، وابتلاه الله بمرض الوسواس في النساء، فهو من وجهة نظره لا يرى امرأة في الدنيا عفيفة، هو ده من وجهة نظر، لا أمه عفيفة ولا امرأته عفيفة ولا بنته عفيفة ولا خالته عفيفة ولا عمته عفيفة ولا جدته عفيفة. وهذا من أعظم ما يصيب المرء أن لا يرى في الدنيا صديقا ولا أمينا ولا وفيا، فيعيش كالنبت الغريب يعذب بوساوسه. الزنا يدع الديار بلاقع، في بعض بلاد المسلمين الزنا مرخص، الزنا مرخص، وفي بيوت دعارة سيئة السمعة وبيوت دعارة حسنة السمعة، وهناك بيوت دعارة شريفة يعني. طيب بيوت دعارة سيئة السمعة طب دي احنا فاهمين، فلما سألت القائمين هناك طيب ايه بيوت دعارة حسنة السمعة، قال لي يعني الواحد اللي بيزني بيدي للمرأة حقها ما بياكلش على الفلوس يعني، واخبرك يعني بيت دعارة ملتزم ده يبقى الرخصة بتاعته ماشي وما تسحبش، لكن كمان يزني وياكل فلوسها ها ده يبقى بقى ايه، ده يبقى بقى لابد ان يعاقب، يقوم يغلق بيت الدعارة كنوع من العقوبة. سبحان الله. تعرف العز بن عبد السلام في يوم تنصيب نجم الدين ايوب اليوم بقى يوم تنصيبه في ملك مصر بيعملوا احتفال قومي كده كل سنة في ذكرى التنصيب والنصر. فالرجل يقعد على الكرسي وبعدين كل الناس المهمين حواليه وبتاعه يحتفلوا بيه ويدعوا له بطول العمر والكلام ده. فالعزيز عبد السلام قال لغلامه قال تعالى لنقول لله كلمة في هذا اليوم، لنقوم بحق الله، لنقوم بحق الله في هذا اليوم ونقول كلمة لله. فذهب العز يتوكل على غلامه ومشى على البسط بحذائه، ثم وقف أمام نجم الدين أيوب وقال له يا أيوب ألم يبوئك الله ملك مصر وأنت تبيح الزنا والخمر؟ فقال يا سيدي هذا من زمان أبي، أنا عادش حاجة، أبويا اللي عمل كل ده. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فقال أين هذا يا سيدي، أين هذه الحنات؟ قالوا في المكان الفلاني والمكان الفلاني. فأصدر نجم الدين أيوب مرسوما بإبطال هذه الحنات وبإبطال بيوت الدعارة. وهم رجعين بقى الغلام مع العز بن عبد السلام بيقول له يا سيدي أما هب ها قاعد وكلهم قاعدين ألف حاه بقى وبتاع والكلام ده، الجماعة اللي داخل الجيش يعرفوا ألف حاه دي، والمنظر يخض. قال له يعني ما خفتش من الأبهة دي كلها؟ فقال يا بني إن استحضرت عظمة الله في قلبي فوجدت السلطان قدامي كالقط. لما استحضر عظمة الملك ملك الملوك وجد هؤلاء لا يسوون هباء، فسهل عليه أن يتكلم بالحق إذ عاين مكان الملك أو إذ عاين مقام الملك. فهؤلاء الزناة والزواني عليه في فرن. تعرف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النار قال إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مقفلة، مفيش أي فتحات ممكن تهوي كده ولا بتاع ولا تخفف من حدة النيران. المشهد الرابع وكان مشهدا مثيرا فعلا، نهر بحر من الدم وواحد بيسبح في هذا النهر، وعلى الشاطئ رجل عنده حجارة كوم حجارة. الرجل اللي بيسبح في النهر ده يعوم ويسبح ومجيل ايه للي على الشاطئ ده، يقوم رميه بحجر، يقوم فاتح له بقه كده واكل الحجر ببقه ماسكه بفمه كده، وبعدين يبتدي يعوم ويدور ويسبح كام دوره كده، وبعدين يقوم راجع تاني الى هذا الرجل على الشاطئ فيقذفه بحجر وهكذا. قال جبريل وميكائيل عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا آكل الربا. والجزاء من جنس العمل، لأن آكل الربا بيمص دماء الناس، يمص دماء الناس، والربا كله حرام وإن احتالوا على تسميته بغير اسم. يعني المتزعم كبر الفتوى الآثمة بحل ربا البنوك، واحد يسأله في الفضائيات يقول له يعني طب فوائد البنوك حق؟ قال له ما تقولش فوائد قل أرباح. ها كأن خلاص يعني الحكم تغير لمجرد تغيير الكلام، خلاص تم الخمر الآن بيسموها مشروب روحي، خلاص مشروب روحي كده بقت حلال، سميها مية سميها ماء زلال سميها أي حاجة صارت حلالا. تعلق بالأسماء وترك الجوهر. أنا أقول لكم ما فعله العوام تجاه هذه الفتوى، حتى إذا كان في واحد جالس ممن يسمع كلامي أو سيبلغه كلامي بعد ذلك، فلعل هذا يحمله على تقوى الله سبحانه وتعالى وترك ما فيه من المآثم. من حوالي 25 سنة لما كنا بندعو إلى السنة، أي سنة نعرفها كنا ندعو إليها، فكان كل الناس ملهاش غير اعتراض واحد. يعني احنا بقالنا 60 سنة بنعبد ربنا، وكان في العالم الفلاني والفلاني والفلان، وكلهم ما فطنوا الى هذه السنة وانت لوحدك اللي عرفتها. يعني ممكن كل الناس يكونوا على ضلال وانت تكون على حق. طبعا هذا تمشيا مع مذهب العوام، وان الحق يوزن عندهم بالكيلو، الحق يوزن عندهم بالكيلو، عشرة بل واحد يبقى العشرة صح، واخد بالك؟ فكل من جيب حاجة يقول لك يعني كل الناس دول ما بيفهموش، وانت اللي بتفهم. واكتوينا بهذه المقالة ربع قرن، والآن أنصفنا رب العالمين وجعل الدائرة لنا، كل المجامع الفقهية بما فيها لجنة الفتوى في الأزهر وفي السعودية وفي الكويت وفي عمان والدورة التي عقدت في الإمارات، المجامع العلمية كلها اتفقت على حرمة فوائد البنوك وأنها ربا. فجاء واحد وقال هي حلال، يبقى دول كلهم ما بيفهموش، وهو اللي بيفهم؟ ما هو ربنا بقى انصفنا وادانا بقى المبادرة الآن، يعني كل دول ما بيفهموش ولا واحد فيهم فطن لمعنى الربا ولا فاهم البنوك بتشتغل ازاي، وانت لوحدك اللي فهمت. انا اطالب العوام الذين عنونا ربع قرن ان يلتزموا بمذهبهم في هذه المسألة. مذهبهم في هذه المسألة ان بالكيلو، ان الكثير يغلب، يغلب الكثير يغلب، هو ده مذهبهم. فانا اطالبهم ان كانوا منصفين ولا يتبعون اهواءهم ان يلتزموا مذهبهم في هذه الفتوى. باختصار، عمل البنوك انما هو الاقراض، مفيش اكتر من كده. اذا كان في نسبة 5% 2% 7% مشروعات، هذه مشروعات، مش هي المشروعات الاستثمارية ولا هي المضاربة ولا الكلام ده ابدا. البنوك جعلت المال تلعب، بتبيع وتشتري فيه، واحد عنده 10,000 جنيه اخرق، مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يعمل مشروع، يدي الفلوس للبنك، يجي واحد تاني مخه كويس وراجل تاجر وراجل عنده امكانيات وما بس ما عندهش فلوس، يقول له طب يا بنك انا عايز 10,000 جنيه دي سلف، يقول له طيب 10,000 جنيه دي ب 12,000 جنيه ب 15,000 جنيه زي ما بحدده. ادي شغلة البنوك، ملهاش شغلانة اكتر من كده. فانت اذا قلت لاي انسان في الدنيا لو واحد سلف واحد 100 جنيه وخدها 110 دي يبقى ايه؟ يقول لك ربا. كلهم الدنيا كلها تقول الكلام ده، البنك ما بيعملش اكتر من كده، لكن البنك بيتاجر في الالوف وفي المليارات وفي الملايين والكلام ده. بعض الناس بيظن ان البنك اكثر امانا في حفظ المال. انا عايز اقول لك اذا جاء امر ربك لا يستطيع احد ان يقيم قامته. بنك الاعتماد والتجارة، وهو بنك شيوخ الخليج، بنك شيوخ الخليج اللي بعضهم لم يرى ورقة البنكنوت، ليه؟ كل شغله شيكات، لم يرى ورقة بنكنوت. هذا البنك معروف انه افلس واغلق ابوابه، وحاولوا ان يقيموا قائمته لكن اليهود اللي مسكين عصر المال في العالم حالوا دون ذلك. فالربا هي المعصية الوحيدة التي أعلن الله الحرب على صاحبها، قال أنا سأحاربه، فإن لم تفعلوا أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يزال المتعامل بالربا في سفال إلى أن يموت. أنا لا أعلم رجلا تعامل بالربا ومات سليما ومات بغير دين. فيش واحد بيتعامل مع البنوك أبدا إلا ويبتليه الله تبارك وتعالى بالدين، ولا يهنأ بماله أبدا. هذا الرجل اللي بيسبح في نهر الدم، مص دماء الناس بالربا، فعومل بما فعل، جزاء من جنس العمل، وكان يعوم في مثل هذا النهر من الدم. طيب إيه حكاية الحجارة دي؟ قال لك الحجارة كناية عن الخيبة والخسران، لأن الحجارة لما تيجي تزرع عليها لا بتمص مية ولا بتطلع زرع، ها؟ كمثل صفوان عليه تراب. اللي رايح صفوان عليه تراب، الصفوان ولا حجر عليه تراب، فاللي رايح يزرع مفكرها أرض ممكن يزرع فيه، لكن نزل ماء من السماء ضيع التراب وأظهر الصفوان وطلع أنه هو حجارة ما يعرفش يزرع عليه. فالحجارة كناية عن خيبر خسران، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني لا ينسب الولد إلى أبيه إلا إذا جاء بالعقد الصحيح، يكون في عقد كتب التاب وتمشي الدنيا صح. فإذا أتى الرجل أهله بعد هذا العقد يبقى أي ولد يجي من المرأة دي يبقى ابن. هذا معنى الولد للفراش. وللعاهر الحجر أي أن الزاني إذا زنى بامرأة فأولدها فحكم هذا الولد عند جميع العلماء أنه لا يلتحق بالزاني، فبقاش ابنه ولا ينسب إليه حتى لو تأكدنا 100% أنه ابنه وأن الماء ماءه، لا ينسب لأبيه بهذا الحديث وباتفاق العلماء عليه. يبقى إنما حمل الإثم وحرم نسبة الولد إليه فكان كالذي أخذ حجرا، وهذا هو معنى وللعاهر الحجر. فهذا المال اللي هو هذا الحجارة اللي هو بيحدفه بها ذا فيأخذها في فمه، هذه أمواله التي لماها من الربا صارت في الآخرة حجارة، لم ينتفع في الدنيا بها ولم ينتفع في الآخرة بها، وذلك هو الخسران المبين. وإن شاء الله لهذا الحديث تتم بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.